السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أول حاجة الناس دول بيبعوض خلي بالك يجيلهم انيميا شكرا في المطارش ان شاء الله يجيلهم نفروباسي ونيروباسي. عايزك تخيل على النيروباسي سوري على النيروباسي فيها كده بين موتور يعني دايما الاكسيستي لو تفتكروا كان بيبقى موتور اكتر ميكروباسي بيبقى موتور ميكروباسي اكتر لو تتذكروا المنظر اللي كان في اعتقد في المتحف بتاع الكوميونيتي كان في ريسك روب دي معناها ايه؟ معناها ان ده الموتور اكتر منه سنسوري. خلي بالك عشان ساعات تيجي مثلا ايه؟ ليه في الام سي كيو كده؟ اصوات كلينيكا والنظر يكون كلها مع بعض. تيجي يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا الامراض الاتيه بتعمل موتور ريفرال نيوروبسي. الحاجات المشهوره طيب بالنسبه للنيفروباسي عايزك تحط بالنسبه للنيفروباسي ان هو بيبقى حاجه اسمها يعني البلاستيشن نيفرايتس كل ده جاي توصيل بس عشان تبقى حاجه متأيده في كذا مره ان احنا مثلا الكلى فيها المنملولات فيها تيوبيول كويس الاول فهي كلمة لو عايز يعني تكتب الكلمة الأدق يعني معلش اسمها إيه بقى؟ يقول لك تيوبو انترسبيشن إذا صح التعبير. يجي يقول لك هو اللي ده بيأثر على الدماغ بس ولا على التيوبيوز ده تيوبو انترسبيشن. ده بالنسبة للنبوب يعني الأنيميا. بعد كده مثلا لو جينا بصينا على بعد الليل هتلاقي مثلا معلومة مثلا السيليكا السيليكوزز بتخلي المريض لايبل للانترستيشن لايبل ديزيز ان شاء الله اللي هي الحكايه دي كوبيوتيشنال وتحط كمان كوما كمان كده جنبها وتيوبركلوزز يعني بيخلي المريض برضه يعني عرضه شويه لتيوبركلوزز. بالنسبه للاسبيسوس طبعا السيليكا ده اللي هي مصادر ايه؟ الاسبستوس هي المصانع اللي هي بتصنع في المواد العازله المواد العازله بقى اللي هي بتعزل الصوت بتعزل الحراره بتعزل الميه حاجات كتيره بتتحط كده عشان تعمل هذا العزل وفي شركات يعني ضخمه جدا عشان تعمل الشركات فطبعا دول بيبقوا عرضه برضه لمشكله الاسبستوس. الاسبستوس هنعرف ان شاء الله ان هو بيعمل برضه انترستيشن لانج ديزيز واهم حاجه برونكوجينيك كارسينوما بيعمل كمان ميزو سيريو. طبعا الناس بقى الامراض اللي بتجي من السرير يعني زي الناس اللي هم بيتعاملوا في اقسام الاشعه المختلفه بيبقوا غيروا شويه بعض المالين نانسي بيبقوا شويه بلاش كلمه ستريت، اسمها انفيرتيليتي. يعني ستريت دي كلمه الطب ما بقاش يحبها، مش ستريت اسمها انفيرتيليتي. بعد تيجي تقول لواحد انفيرتيليتي يقول لك ما تقولش انفيرتيليتي، يقول لك قول ايه؟ سبفيرتيليتي. يعني نقص، يعني برضو حنايه شويه. تقدر تقول انك فرتايل، يعني انت عقيم، تحس بها كلمه كانت تشتغل. فصفر بيوتي ايزي كايند فيرما. طبعا مش معنى كده ان انا اخاف بقى اشتغل، يعني مثلا في ناس يقول لك دكتور اصل انا جاي شغل في المكان الفلاني والشغل ده فيه اشعاع وبتاع، ومثلا واحده من منكم مثلا هتشارك في اسم اكس راي، هتشارك في اسم اونكولوجي وحاجات رينيو سيرابي، طب انا خايفه ما تخافيش. خلاص الموضوع ما تخافيش، الاجابه كده. اصل بص يعني مهم قوي الطبيب بيبقى مطلوب منه ساعات استشاره كلمه بسيبك. ده كان زمان بقى، كان زمان كانت الدنيا سايبه. ده الاجهزه بقت كلها سكيور، ما عادش في كلام فارغ ده. طب ما اسم الراديولوجي عندنا كله في مين؟ محدش هيصور عليه. ممكن افهم؟ اسم الاونكولوجي وهكذا. اذا ده كلام يقعد الولاد ده يقول ايه؟ اصل هم بيقولوا اللي بياخد راديولوجي في مين لو بقى البريجننت بقى هيحصل مشاكل وبتاع عشان هو عايز ياخد هو النيابه يعني. لا مفيش ضرر يعني. ما دمنا بنتبع السيستم المحطوط يعني. برضه في الجماعه اللي هم بيتعاملوا بالانيلين دايت. الانيلين دايت دي هي سكتات ما زالت موجوده وتستخدم في صناعه البيوت. بص يا دكتور، كل سكته في الدنيا فيها انيلين. حتى سكرة الشعر فيها كل حاجة فيها النيلين. فالحقيقة طبعا هي كارسينو جينيك يقولوا شوية، وعلى فكرة بيقولوا كمان يعني اكتب كمان ان هي ايضا نيفروتوكسيك. اصل احنا لازم بنلاقي امراض في البلد كتيرة جدا واحنا مش عارفين سبب. الراجل ده هو عنده هنا الفيديو كان منين ده؟ عمالين ندور يطلع انيلين، يطلع حاجه غريبه. فانت بقى تقعد تدور بقى. برضه في كمان شغلانه سيورز والجماعه دول طبعا يعني اللي هو عامل المجالي. طبعا المجالي دول زمان انت ما شفتهمش بقى. في حد شاف حد فيكم شاف عامل مجالي فتح البلاع وينزل تحت؟ شوف يبقى لابس حاجه ولا لا؟ لا، المفروض اليوجوال يبقى لابس، يبقى لابس بدله عامل زي بتاع المتواصلين. امر ايه؟ في بقى طبعا عشان احنا بلدنا في كومبتن، صح ولا لا؟ بلدنا شايفين ايه؟ في كومبتن، فتلاقي العمليه بايظه. ففي ممكن يبقى مش لابس قوي يعني تلاقيه كده اهو. زمان يعني زمان انا فاكر ما كانش في بدل الدكتور كان راجل عينه وقالع هدومه كلها يعني يقلع هدومه كلها وينزل تحت يفضل عايز البلاعه تحت طاق يقعد بتاع ساعتين تحت ساكت وفي طالع جسمه كله ما بيقراش يا دكتور، جسمه كله متعرص. فطبعا ده هنا هيتعرض للتستيرويدات. هو سؤال مين الانيمال اللي هو الريزرفوار للتستيرويدات؟ مين؟ الفار. الفار مش الجبل، مش التستيرويدات في اي حته ولا في ايه؟ يبقى الفار. طيب الفار الاورجانيزم موجود فين؟ في البول، في اليورين بتاع الفار. ياري حاجه طلبه كله مغرب حد شيء أفضل يعني دول بقى في الفلان بقى كانش مزاجه في المجال قاعد في المجال احنا لو هجمت على منطقة ورحت مهيب المجال كده وفتحت وبتاعت من ده الفلان حاجة دليل عشان كده في المجال ده مليئ بالإنسبايا طب سؤال والإنسبايا هو مليئ لأي حد طبعا انت بقى الشمال عشان دي جات مرة تروي وصوي كليجل حكاوي الكليجل يبتديك تحل حاجات كثيرة جدا من البروبلمز اللي هو ايه دكتور patient with fever conjunctival عارفين كلمة soft fusion عارف كلمة صفيوجن أو يعني يكون بالبلدي كده يعني رجع بص عينه حمرا جدا احمرار شديد قد ما هذا الدكتور من هذه الكلمة يقول لك ايه يا دكتور هو سخن قوي سخنية عينه حمرا جدا خلي بالك ان احنا بقى في المنهج ماشيين عايزين نقول ايه مين اللي بيبقى سخن يا اولاد وعينه حمراء بس ده يقول لك ايه بص حمراء ايه بالظبط دي حمراء زي كاسات الدم على الحمراء خالص طبعا احنا هنجد هناك مفروض خش المال والدم السخنيه اذا كان حمراء كبير دي بتفكر في حاجات مش هنتكلم لسه بس احنا بنطلع بحاجات كده واحده بواحده هنتعود على الطريقه تمام وعند بتلاقي مع الحالة دي آية بقى يعني مبدئيا البيلروبين بيبقى عالي والليفر انزايمز بيبقى عالية وخلاص كده انت خدت فكرة عن حاجة اسمها ليبوسبايرا انتوا خدتوها في الغلابة دي انت قلت لها فين؟ برا وهنا هي دي برا في البكتيريا وفي الكوميونيتي infection control بس هل معمول مظبوط ولا مش مظبوط هذا بس ستة وثلاثين كان عندك بوند في الدين قال عنده بوند في الدين نزل وقال انفكشن وقال عنده سخونية وقاله محمرة وداخل وحياتك على الكفلايز بص ولا حد عارف هو عنده ايه فانا قرار فانا قليل الحاجات كده اقدر انا اتصورها كليل كده اسمع القصة لكن افكر كان يكون بص بسيط في الصفحين مش نتيجة مش لازم ده واحد يبقى عامل مجالي ده خلاص الفارما طبعا بيبقى مشهور بايه يا ولاد؟ مشهور بالكالسيا وصح الكوروسيلا يعني عشان كده الكوروسيلا برضه عايزه تحطها لي برضه بروبلم على شمالنا عشان نتعود لا معلش مين الثلاثة اللي بيجيلهم فروسيلا؟ احنا قلنا الفلاح ممكن مين؟ البوتشر والبريجر الطبيب البيطري البيطصار حاجة طبعاً ايه؟ يعني اشتغلها حاجة مهمة فروسيلا فروسيلا دي ايه؟ البروبلم سولفينج شغالة حريعة سبعة أثر عليها على طول أشكال مختلفة دي مرض هام الطفل ممكن الطفل الجميل الأمور الشيك ده في الزواج يجيبه ستة لبن مش بتشرب لبن يقول لبن بتاع اللبان ساعة ما في بروسيلا يا ولد أمال إيه؟ بياخد بقى شهريه منهم عشان هو بيعدي على المزارع الحيوانات ليش عليهم مش عارفين تقريبا موزة سخنة وطبعا كتير ليش. فالمهم الوقت بقى ايه جابوا البروسيس اللي كانوا بيقولوا البروسيس السبب ايه بقى هما دكاتره فمنظر مجاله الطب البيطري كتير قالوا لي ده الامراض اللي بتيجي في الحيوانات زي البني ادم بالظبط خلاص عرفوها ما يعرفش خاصها احسن للبيطري فانا اتفضلنا بيه الدكتور البيطري واحنا شغالين دلوقتي حتى مره هو يا عيني الجاموسه تعبت طبعا الجاموسه دي تعب جامد الجاموسه تعبت اللي ماسكه الجاموسه يعني 7000 جنيه رقم فبقى يا عيني يقول لي الجاموسه كانت تعبانه قوي برضه فاضطريت كلام معايا الاثنين وبقى نام يا عيني وسط الجاموسه الحر Thank you. طبعا بناؤهم إنفكتيز مش أكثر عن كده كإيه توفره بحث وتوفره هل مش هيد رفض السفل دي أحمد إيه مفتري يعني مش بيش مستجاب ده بيأكل السفر دي كلها تريع حتى بقى كبير نبص الراجل جايبه مدروس مستاني مش يكيد توفر ولا صفر إزاي ويقوله كده تبقى عايشة وسط المعدة اللي فيها الحمل دي وانا اعرف ايه

عارف نظام المساء ده خلي بالك دي كام سطره دي كام يعني يعدي الانسان منهم يعدي الموضوع خلاص الموضوع ما فيش حاجه الحمله راحت وصل الراجل ايه بقى ليه اصلا عندي روح روح جامده ما بتروحش طب ماشي روح بتاع الصدر ومش عارف ايه حاجات الفريام شيس اكستريم الاستسيس مروق الناس بتموت كده عمل حاجه فانت الناس اللي انت تمسك تمسك عليك يا راجل كبير مدخن بيقول لي هيماتوليا الهيماتوليا دي ممكن تكون انفكشن ممكن بس لازم تكون ايه كانسر طبعا في بقى انترايتراي في بقى الكحول بقى الكحول فيه ثلاث اصناف من الخمره في يقول لك الويسكي في واين في البيره الثلاثه كحولات دول هو مكتوب لك حاجه اسمها الايكويفالنت دوزز 30 ملليلتر من الويسكي يساوي 100 ملليلتر من الواين يساوي ربع لتر بيره كل ده فيه ايه؟ كحول طب الكحول بيعمل ايه بقى فيه السيستم المختلفة نمسك اول سيستم في جي اي تي جي اي جي اي تي اند ليفر هو الليفر طلع فوق البنكرياس طلع لا جارف ان انا لما انا دكتور عادي اقول اه ما الليفر ده والبنكرياس تبع الشيخ لان انا دكتور عادي لكن التاني يقول لك اه ما احنا بنقول كده بس الله الجي اي تي من اول الماوس لحد الايه نسوان كمان يا دكتور اما البنكرياس والليفر دي تعتبر اكسسوارز الجي اي تي عارف خدت المعلومه دي انت بقول لك انا خدت معلومه ايه انت؟ سته ابتدائي. سته ابتدائي. مين خد؟ مين خد الابتدائي بتاعه العربي؟ انا مؤاخذه احنا بالعربي يا حبيبي. ما خدناش حاجه بالانجليزي ده مؤاخذه كان زمان جه كله مدارس تيل ماديا. ما اعرفش انت تيل ماديا. لكن زي المدارس في مصر كلها روح بقى لسان الوالد الوالدة لا تحكي سين بس باسم الدين نادية تحكوا لك قصص كبيرة شو كانت مدى كان عهد بقى زمان أيام جامعة ناصر كان المدارس كلها سين موحد محدش كان غير التاني كله زي بعض المهم فالحقيقة تبص تلاقي انت بقى هنا في جزئية دي يتكون الجهاز الهضمي من القناة الهضمية الناس. ايه قالوا ميزة يا دكتور؟ ده تير في الميكوزة عند الجسر والصفوشية الشخص. يعني عارف انت ولاد كده ايه؟ يحصل قطر عند الجسر والصفوشية الشخص في الميكوزة. ودي على فكرة ازاي تقصد المريض يجي ايه؟ مرة واحدة هيماتيمسيس. مرة واحدة يحصل هيماتيمسيس. ده اسمه ماليوميز. خلي بالك عشان الحاجات دي بتبقى ماليوميز ده اسم مهم قوي عندنا في الميدوس والتفصيل ما تخافش. برضه الليبر طبعا هيباتايتس. الكحولي هيباتايتس. على فكرة الكحول مش كل بقى بياخد الوسط بين الكريتايتس. عشان كده البروبلم جميله حبيبي كده صوت جميل كده على الشمال كده طيب بيرسون بريزنتنج بي اي بي جاستريك. اول حاجه بفكر فيها بنزيلايز اكيوت طيب بيرسون بريزنتنج بي اي بي جاستريك. ليه صفحة بقى جيبسة مرة طبعا كده سهل قوي خد التدخين اللي دي مش هيتكسر معاه. التدخين الوارد اللي بيشرب سجاير على الملا دلوقتي كده معلش مع احترامك شكل وحش قوي قوي قوي. بس انت مش قادر لسه تبطل حاول تبطل لو مش قادر اذا بويت وتستنى اشرب سجاره في الحمام. الجملة اللي احنا عايزين نقول عايزين نقول يا دكتور خلاص الفينيل جميع الفينيل اوعى ترتبط بالمخ والذي يتم بدري منك هيموت هو بص حبيب قلبي الست الراجل بيموت قبل الست مع 10-15 سنة دي حاجة معروفة. امسك اعمل بريسنج للعيلة وشوف الجماعة الكبار في الست في عيلتك اللي هو مستوى الأجداد هتلاقي جميع الرجال ماتوا والحريم قاعد عامل كده دي معروفة كده. بس هنا الراجل مات والأولاد الحمد لله كبروا وكانوا ساندين لكن التاني ده اللي هو التاني ده هو كورونري معاه ناقصة بقى وستروك وكانسر بلادر دي ثلاثة والطبيعي اصلا هبطل مش هبطل شكلك وحش عشان كده مش انا قلت لك نصيحة من الاول اشرب في الحمام عشان محدش يشوفك يعني طب نيجي بقى بعد حته الخمر دي في بقى اللي هي الهبه الثانيه في الخمر الاوبيوم. الاوبيوم دي امتزاج لا بقى طبعا مش الاوبيوم يعني جميع مشتقات الهيرون ما كل ده مشتقات الاوبيوم بيعمل ايه؟ كونستريكشن وبعدين المزدروع اللي يعمل دياريه بيعمل ايه تاني المزدروع اللي يعمل دياريه؟ كل حاجات ثانيه لاكريميشن برايمريا صارتنيش تخبر كده خلاك روح أقرب الناس إليك مقلي أليك أخوك زي كلام بضربة عادي جدا ولا يهم طبعا إيه يعني الواد في عيال دخلوا عليه الواد المؤدب المحترم من الناس بس تحت عليه ما بتلاحظ عليه إيه ولا ده طول ما هو قاعد بص فاقوا كذا مرة بعدين دايما عينه عبالة دامة خلاص كده طب ايه طب سؤال ازاي تشوف ان الواد قدمت من البيهيفير بتاعه يعني. هي بص دكتور صادم unexplained change في المود بمعنى تلاقي مرة واحدة تلاقي الواد أخوك إيه؟ أنا كان أخوك بقى الواد صغير الواد يعني في سنة عامة الواد في سنة أولى في كلية مش طب طبعا يعني الطب طبعا يعني مخلينا يعني مو غير كويس واحد لو فجر بجوبك هي كاكاو في الحياة الواد أخوك بص على إيه بقى؟ خد أنت عين مالك يا ابني فيه ايه؟ ولا كيف؟ ما كانش معاك، سيدي بقى فين؟ خلاص دي حاجات بس كده هو مرة واحدة راح خارج من البيت للبيت خمس ساعات طبعا هو مقفش بقى مع القصة رجع بعد ساعة سيسير سيسير مامتي عايزين بقى ناكل أكلة طبعا قاعد طبعا انت بقى ايه شوف الواد الناس العاديين اللي يقولوا كده انا مالي انت بقى طبعا دكتور قاعد طبعا انت هتسكت مش هتتكلم هتعمل متابعه اوكي نيجي بعد اسبوعين عليك انت كمان بعد اسبوعين. ده اللي هو ايه؟ في كمان بقى الانتروفينس ادكشن، طبعا بيجيله اتش اي بي اللي هو الهيباتايتس، مكتوب انفكشن وخلاص. معلم بقى طبيب شاطر بقى، السؤال تخرج اهو شوف ها انهي بقى صمام اللي بيتاثر في الادب الاي بي المايكرون قلت مايكرون ليه؟ يعني تعالى كبير طب لما نحاول نفهم انا راجل ادكت ايه يا عم؟ طبعا مش هقول لك انا ادكت يعني واقعد بقى استحمى يعني استحمى ليه؟ واطهر ليه؟ لا اخد السرير واروح دلتها فيخش مين هنا؟ ستاف غالبا هي ستاف فالستاف هيخش انترافينوس هيخش ستاف ايه اول صمام هيبقى نشوف كده ينزل عن طريق السكرات يفرقهم فكرة يا حبيبي خلاص هو بقى هيكمل بقى بس انا اهم صمام ايه دلوقتي هو هتكتب ايه يا ريت تقول لك كده بص الكلمه الجميله دي acute tricuspid regurgitation او acute tricuspid incontinence كل ده يمسكيوها يا قلب الأورجانيزم ستاف الأورجانيزم ستاف فخلي بقى من الحكاية دي يقول لك ايه مريض عنده هيستوري كذا كذا واحنا شاكين ان هو ادكت اون اكزامينيشن اوف ذا هار نتوقع روح حاطط لك شرح طب نشوف كمان بعض الحاجات في بقى شويه حاجات ثانيه كده بقى اللي هي مش يعني مثلا مطلوب ايه كوفي مطلوب قهوه صح فبدا يكتب القهوه القهوه بتعمل ايه فينا؟ القهوه بتعمل يعني مش هقول تقول ادريسك تكتب تكي كوفي لا لا لا ده انت عندك جيم ده انت هتعمل عمليه خوفه بقى فلازم تبطل السجاير والايه القهوه دي خالص راح قررنا نبطل فبطل القهوه بقاله بقى اسبوع بقى يعني كده ده الراجل يصفع فجالك انت عنده ايه كبد صح شوف انت بقى سبب الصداع صح روحكش ترمى انف وغوص هتطلع عين ابو اللي خليكم طيب نحط الشاي مين هون الاكسسيف تي نعمل ايه طيب ايه مش عايزه كده مش عايزه يقول لك اير ديفيسيت اير مش الدرجات لا هو بيعمل مشكلة أقوى ساكن صرخة في الكنيف يعني الكنيف يعني كنيف ست الكل دم السين في ضغط المية جمال الحين مثلنا اسمها الكنيف عمال يصرخ في الكلمة ده كان مصدر دي سنة كده في ناس عادي شكام هو قال ان يكون فصل سجاري شغل البنوك ده بتكاد يفضل يعني في البنك يعني احنا بلاحنا دكتور دي مرة رب بتكلم حرام يوسف 10 شغال الصبح يرجع بالليل انسان بص يرجع راجل عين عارف كتير يقول لك بشر حوالي يا دكتور 12 15 شكرا وطبعا ده هيفضل يحزن في الحمام لحد ما يموت ايه دي صراحة مش نقطة الشاي اللي انا شفتها موضوع بقى الديفيشن سي دي ايه بقى تاني عندك الاكل السبايسي الاكل السبايسي قوي يعرضني لكانسر ستومك اللي هو التشاينيز فود بقى الاكل كانسر زود كمان حاجة الإكسسيف سولت انتيك في ناس يحب ياكل الأكل حادق الملح كتير يعمل إيه؟ يعني هو مش سكر هو بيبريز بوز يعني لو أنا مثلا عندي فاميلي هيستوري للضغط يبقى أنا المفروض أتنيل ومش مكفي إيه كمان؟ حاجة بقى تصدق الملح كتير بنعمل ايه كمان حاجة تخوف ياما كانسر ستومك وعارف بيعمل ايه؟ ستون كيدني مين يقول لي ليه؟ مين يقول لي ليه؟ تلاقي بص تلاقي ددك تقول لك كلام كده في حكمة لك يا ابني انت بتاكل ملح كتير يا ابني الملح يا ابني وحش على الكلى فانت بتلاقي يا بنتي الملح الكلى يورين اوكسيدين لكن ده صوديوم كلورايد يعني مش كده برضه هي الاجابه كده تكتب الصوديوم كلورايد اكسسيف صوديوم كلورايد بيزود الكالسيوم في اليورين بيعمل حاجة اسمها هايبر كالسوريا الملح كتير ملح الطعام كتير بيعمل ايه جميل هايبر كالسوريا يعني الكالسيوم ينزل في البول الكالسيوم هو اساس حصوات يعني مقصى يعني الحصوات ايه؟ الكالسيوم اوكسيدين الكالسيوم هو اساس الحصوات ادي بعض سبيشال بعد كده في يعني بنسأل بقى عن الهندس والله سيدي ده بقى كلام السنه الجايه بقى بالتفصيل بقى لما انت هتقول الفيميل تسالها هل الدوره الشهريه بتاعتها مخصصه ولا لا وتسالها عن المينر جين لها اول مره في حياتها لو هي مقبوز لها لكن كده قطاع الدوره الشهريه هذا كلام هقول عليه ايه بالذات في حالات الدكتوراه طبعا في رصة بقى لايه للكونترا سيت فيلز يعني بينه وبينك برضه لازم انت ايه لازم برضه تقول الكونترا سيت فيلز يعني اضرارها برضه يعني فطبعا في اضرار كتيره انما انا عايز اختار الاضرار الهامه دي عندك عندهم صعوبة وميتابوليزم حلو كده فتروح انت جايب على شمال سيادتك يمين اضرار كونترا سيت فيلز عايزين المعلومه اللي هاتنا نحولها لقصه لا انت بتذاكر كويس اول حاجه بس يجي لك العيان مش عارفه فيه ايه انك ما تعودتش على الحاجات دي في مين امر كونفرسيف بيلز وبعدين حصلها يوني لاترال لور لمب ايديما المنظر ده بتحكي كده بين قوسين get a postgraduate degree. In contraceptive things, it stimulates excessive production in angiogenogen in a liver. هي حبوب مع الحمل مش مجرد ان هي تعمل صوت ولا بنش، لا بتعمل خلي الليبر يطلع كم كبير من الانجيوتنسينوجين اللي هو بقى البريكورسر بقى بتاع الانجيوتنسين، والقصه اللي احنا بقى هندرسها بقى من عشنا ان شاء الله. انت برضه لازم برضه تجيب على الاضرار الحمل، دي حاجه اساسيه. في برضه كانسر بريست طبعا مكتوب عندكم، في كلمه هامه خلاص يبقى رقم خلص اهو طبعا كده. البطاريات عندكم هتنزل البطاريات ضعيفه مش كده؟ ممكن تنزل بسرعه ما تخافش. انا برضه ايه؟ انا برضه لسه واحده واحده كده. فلقيت بقى سيدي السود تيومر سيربراي فاكرينها؟ لا خدنا اللفظ ده في امتى؟ جدع ده في الرمض وخدناه مش عارف فين تاني بايو. المهم السود تيومر سيربراي بيفتح كورس اسمه بيناين انكريز في الانتراكرينيال تنشن. عارف يعني ايه؟ هو اي واحد فينا يا ولاد عنده انكريز في الانتراكرينيال تنشن يبقى السبب غالبا ورم. هنا يعني ايه بقى المعنى ده؟ يعني في انكريز انتراكرينيال تنشن ويزاود سبيس اوكيوباينج ليشن، هذا هو المعنى. وتلاقي العيان عندها ايه يا عيني؟ عندها ايه يا ولاد؟ باليديمه. يقول لك يا دكتور انا عندي اثنين مش عارف مسجلين الروبيا ازاي؟ يبقى ايه الصوره على ايه؟ يطلع رمض يلا. يقول لك عندها بابليديما، بابليديما يعني ايه؟ الكيس تنشن رنين مغناطيس صدري على المخ الحمد لله مفيش برين تيومر ده سود تيومر سيربراي. طب ما نشوف ايه الحكايه؟ ممكن تطلع بتاعته مرمان حمل في فيتامين كده لو خدناه كتير يعني فيتامين ايه؟ يقول لك اصل انا دكتور بصخر في دكتور كتب لي الفيتامين ده من 15 سنه عشان بيقوي النظر. فو عليك انتوا الاثنين المفروض تتحرقوا. في حاجه كده فاهم؟ قال لي اخد فيتامين ايه عشان يقوي النظر؟ هو انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه بنظرك يعني؟ And has three children. youngest is what I said, we can send من السنة اللي قلت 7 سنين خلال السنة اللي تسعة ربما كنت طيب تسلوب كبير التسلوب برضو مهم إذا إيه سيام تسكيش إيه 9 years old with no special habits of medical importance. Or, he smokes 40 cigarettes per day, habit in London. Or, مثلا 15 years يعني كتاب ايه بقى كتاب ايه مين بيشن اسم الثلاثي كذا 45 years old living in Cairo works as teacher married and has 3 children The youngest is Kether, with no special habits of him. In personal history, we care for his family. We should know it, we should know it. We name Kether, we age Kether. We look at that, that's two of our weakness. We need to look at that, we should know that. We should know that. We should know that. We should know that. We should know that. We should know that. We should know that. We should know that. We should know that. We should know that. يقعدوا شوية كده اهو يقولوا ايه وعاملين ميديسين على الصبر على الصبر الكومبلين الكومبلين هي يعني مكتوب عندك بقى لسه انا مش شايفها الكومبلين دي يا دكتور هي الحاجة اللي انت بتقول عليها ايه اكتر حاجة تعبان عليها اللي هو لو انت قاعد في المستشفى هتقول له ازاي؟ هتقول له ايه؟ ايه اللي جابك المستشفى؟ خلاص كده؟ تمام؟ يعني كمان عشان تبقى انت تعمل فوكس كده معاك تقول له ايه؟ انت دخلت المستشفى ليه معاك حاجه؟ بص تقول ايه؟ ايه اللي جابك المستشفى؟ تعبان؟ يعني يا دكتور اجي اتفسح كان يبتدي بحاجات بسيطة، احنا ما طبعا كلنا عارفين ان احنا معانا الجهاز الاصلي كده ان احنا بنتعلم برضه احترام الدور مرضيه الوراثه. مش هتعرف تعمل ايه؟ أنت في الكومبلين مترجم تترجم الكلام، يعني ولا تتدخل في التسيير، ما تدخلش جوه. حتى بص يجي الاستاذ ده يبص يجي مر عليك بقى في المستشفى كثير يقول لك العين دي يا ابني اللي انت دخلتها في المستشفى هي بتشكي منين؟ فانت بتقول والله يا دكتور هتشكي من الجسم مش عارف ايه. لا لا لا لا بص هي قالت ايه؟ راجل انا قصدي شغل، روح واخدك وراكب اسانسير طالع في شارع جوه عشان يطلع يشوف الست بتقول ايه بالظبط. يجي يسالها يبتدي يسمع كلامها يقول لك بص يا بتقول ايه؟ وخصوصا معلش في حالات النيورولوجي، خصوصا في حالات النيورولوجي. مش فاهم كل الكلام جاي ما تقدروش دايما هنتكلم فاوصل يعني. واحد يقول لك ايه انا دكتور الشكوى بتاعتي ابدومينال عندي انا ايه سويلنج اوف اوز لو كام خلي بالك يعني ايه اسبوعين انت تقول ايه سويلنج اوف اوز لو كام بس عاد واد بقى يقعد ايه يفتي هو السويلنج ده كانت بالتدريج ولا كان مكان بالتدريج او بيزيد عليك او بيزيد عليك هو كاتب ايه في الكومبليت سويلنج اوف اوز لو كام اوف 2 ويكس ديوريشن of gradual onset is decayed progressive force. كان ده احنا لسه هنقول ده بقى يعني ايه constant force. هذا الكلام ممكن يتعيد ولكن غير مصبص ممنوع منع البدء في حالات النيوراش. هتقول لي ليه؟ هنفهم لسه ليه؟ يبقى عايزك يا دكتور انا نفسي كده بالكومبلين الشكوى والديوريشن. خلاص كده اهو تلاقي في ناس تقول لك ايه؟ تقول يا ابني لونزو كونكورس يا في المرض قلة لا يستحسن الكومبليت اكون شونزو كونكورس يستحسن وممنوع وخطأ انك تقول كونزو كونكورس للكومبليت فين؟ طب ليه؟ ليه؟ احنا قلنا ايه؟ انت في الكومبليت ايه؟ مترجم يعني ما بتتدخلش في كلام العيان كتير كونك هتقول انصب وقوس وكاني وماني يبقى انت اتدخلت ودخلت مش كده ولا ايه اتدخلت في الموضوع ده مش مظبوط عشان كده يقول لك ايه ما الكومبلين شمال يمين هتنزل في الهيستو بريزنت اندس في الهيستوري وفي البريزنت اندس بقى يبقى تحقيق تحقيق بقى بالملي عشان كده انا هبدا بالكلمه دي وهقف عندها الهيستو بريزنت اندس تكتب جنبها ايه انت تكتب كده هنا انت محقق وليس مدرب يبقى انت في الكلمه في الكومبلين ها مترجم اما في البريزنت اندس محقق اديك مثال انت كنت فين امبارح بالليل في السن دي الكومبلين اخش بقى انا معاك بقى ايه اللي هو وكيل النيابه عايز يحاكم عليك عشان يوقعك صح سينما ايه فين وراحه حفل كام الفيلم اسمه ايه مين اللي كان بيمثل في الفيلم انت دخلت صاله ولا كنت لوحدك ولا مع حد انا اللي قتلتها يا عم هو ده الفرق بين الكومبلين بريزنت اندس ده الفصل ده والوضع عشان ايه؟ مش فين؟ بيسالك عن ايه؟ بتفضل كانك عايز تلبسه بومه هو ده تحقيق بس انا ازاي احقق انا في حاجه انا اساسا لسه ما اعرفهاش عشان كده الوقت الموضوع هتلاقي انت ولذلك دكتور اصيب خيرا بحضور فين؟ كلام مقدس بالنسبه للمحاضرات انا بس ايه انا بتساءل دايما ليه ما تحضروش المحاضرات؟ عشان حرام؟ المحاضرات من الساعه كام للساعه كام؟ من 10 او من 11 ل 3 من 10 او من 11 ل 3 يعني في ايام كده وفي ايام كده في ايام كده وايام كده كل ما يتساءل ليك انك انت تقدر تحضر بس ساعات 10 دقيقه كان من 12 ليومين كان هو من 8 ل 10 اصلا بتبقى ساعات بتبقى 9 ونص ل 10 يعني عموما شوف المحاضرات طبعا مين بلا شك فيها ان هي مفيده ولكن على فكره اليوم اللي هو في الاول الوقت ده وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.